اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الجهة الثالثة من الجهات الخمس التي تكلم عنها المصنف رحمة الله عليه في الأحكام الظاهرية. وقبل الشروع في بيان أصل المطلب، لا بأس باستذكار مطلبين كتمهيد للدخول في هذا المطلب. المطلب الأول أنه قد تقدم أن الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها بلحاظ مبادئها وملاكاتها وبلحاظ المحبوبية والمبغوضية، وأن هذا التضاد عليكم السلام لا يرتبط بعلم المكلف وجهله، لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. فمن المستحيل إذن أن يكون أمرا واحدا مطلوبا وممنوعا، لأن المطلوبية تكشف عن وجود مصلحة غالبة، والممنوعية تكشف عن وجود مفسدة غالبة، ولا يمكن للمصلحة والمفسدة أن تجتمعان في شيء واحد. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أنه قد تمكننا في المباحث السابقة أن نرفع شبهة التضاد التي وجهت إلى الأحكام الظاهرية، وكانت النتيجة التي ثبتت لدينا أنه لا مانع من أن يشرع المولى تبارك وتعالى حكمين، أحدهما واقعي والآخر ظاهري، وإن كان ما يتطلبه الحكم الواقعي مغايرا لما يتطلبه الحكم الظاهري، إما بدعوى الميرزا النائيني من أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية لا تكليفية، وضعية لا تكليفية، وإما بدعوى أن ملاكات الحكم الظاهر قائمة في نفس الجعل كما هو مختار السيد الخوئي، وإما بدعوى أن ملاكات الأحكام الظاهرية ليست قائمة في نفس الجعل ولم ينشأ من ملاكات مستقلة، وإنما نشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية التي هي أهم في مقام التزاحم. هذا أيضا خلاصة ما تقدم. إذن بكلمتين، حكمان واقعيان على واقعة واحدة يستحيل أن يجتمعا، وحكم واقعي وآخر ظاهري لا مانع من اجتماعهما. فإحدى المطلبين سلبي والآخر ماذا؟ إيجابي. الآن يتوجه إلينا السؤال التالي، ما هو حال اجتماع حكمين ظاهريين؟ فهل هو كحال اجتماع حكمين واقعيين في أي شيء؟ في الاستحالة. أو هو كحال اجتماع حكمين أحدهما واقعي والآخر ظاهري في أي شيء؟ في الإمكان. صار واضح البحث؟ يعني في الحقيقة هذا تكملة يعني بطبيعة الحال إما أن يجتمع حكم واقعي مع حكم واقعي أتبين مستحيل، وإما أن يجتمع حكم واقعي مع حكم ظاهري تبين أنه ممكن، وإما أن يجتمع حكم ظاهري مع حكم ظاهري. هذا الذي بقي لدينا ولم نبحثه. يرى المصنف رحمة الله عليه أن الجواب عن هذا التساؤل، أن هذا مستحيل أم ممكن، يرتبط ارتباطا وثيقا بالمبنى الذي يختاره الأصولي في الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. المصنف رحمة الله عليه يبحث المسألة على أحد مبنيين متقدمين. المبنى الأول، المبنى الذي اقترحه السيد الخوئي رحمة الله عليه في رفعه لشبهة الاضطباد، والمبنى الثاني هو مبنى نفس المصنف. أما بناء على المبنى الأول، فلو اختار الأصولي في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في نفس جعلها، فحينئذ سوف تفترق النتيجة بين صورة الوصول لكلا الحكمين معا وبين صورة وصول أحدهما. بيان ذلك، لنفترض أن المولى شرع تشريعا ظاهريا في الشبهات البدوية الإباحة، وشرع تشريعا آخر في الشبهات البدوية الاحتياط. لا شك ولا ريب أن بين نفس التشريعين لا يوجد محظور، لأنه صرف اعتبار انجرد عن الملاك والإرادة، والاعتبار سهل المؤونة. أما بلحاظ مبادئهما فإن المفروض أن كل واحد منهما ملاكه يقوم في نفس جعله، فيوجد مصلحة في جعل الإباحة ويوجد مصلحة في جعل الاحتياط والمنع، فمركب المصلحة غير مركب المفسدة. فإذا اختلف المركب فلم يلزم اجتماع شيئين في أمر واحد. فإذا لا في مقام الجعل يوجد محظور، ولا في مقام المبادئ والمصالح والمفاسد يوجد محظور، فقط بقي لدينا مرحلة الوصول التي عبر عنها السيد الخوئي بمرحلة المنتهى. في مرحلة الأصول إن وصل أحدهما ولم يصل الآخر فلا محظور، لأن غير الواصل ما يوجد في حقه فقط ملاك واعتبار، وتبين أنه بلحاظ الملاكات لا يوجد تضاد، لأن مركب ملاك أحدهما في جعله ومركب ملاك الآخر ماذا؟ وملاك الآخر مركبه في جعله، فلم يلزم أن يكون شيء واحد ماذا؟ فيه ملاكان مختلفان. صار واضح؟ ولا يوجد إلا التشريع والاعتبار وهو سهل المؤونة لأن أحدهما غير واصل. وأما لو وصلا معا فهنا يلزم محظور، لأنه في مقام الوصول أحدهما يتطلب غير ما يتطلب الآخر، ولا يمكن للمولى ولا يمكن للعبد أن يكون مقدما ومحجما في آن واحد. فما لا يمكن للعبد أن يمتثله فلا معنى للمولى أن يشرعه إذا كان كلا الحكمين قد وصلا إلى المكلف. فالمتحصل أن الباحث الأصولي لو اختار مبنى السيد الخوئي ففي هذا البحث ماذا نقول؟ في هذا البحث نفتي أصوليا بأنه لا مانع من تشريع حكمين ظاهريين بشرط أن لا يصلا معا، لأن المشكلة إما قائمة بلحاظ المبادئ وإما بلحاظ الاعتبار وإما بلحاظ الوصول والامتثال. واتضح أنه بلحاظ المبادئ لا يوجد إشكال لأن مركب المبدأ في أحدهما غير مركب المبدأ في الآخر، فلم يلزم اجتماع مبدأين في شيء في مركب في شيء واحد. وأما بلحاظ الاعتبار فهو قد عرفت أنه سهل مؤونة، وأما بلحاظ مرحلة الامتثال فالمفروض أنهما لم يصلا معا، فأين المشكلة؟ صار واضحا هذا إذن على مبنى السيد الخوئي. نعم، لا يكون غير الواصل حكم غير الواصل تشريعه له بلي، أنا في الكتابة معلق على هذا الشيء بهذا التعليق أنه حتى على مبنى السيد الخوئي يستحيل تشريع حكمين ظاهريين وصلا أم لم يصلا. أما في صورة الوصول فواضح لأن أحدهما يتطلب غير ما يتطلب الآخر، وهذا يعترف به المصنف. وأما في صورة عدم الوصول فلأن تشريع أحدهما بلا محركية، بلا محركية، بل حتى في صورة الوصول يكون تشريع أحدهما بلا محركية. أما في صورة عدم الوصول فعدم المحركية لعدم الوصول، لعدم الوصول. وأما في صورة الوصول فلأن المكلف لما ضاقت قدرته عن امتثالهما معا فيستحيل أن يحركاه معا، ففي كل حال يلزم أن يكون تشريع أحد الحكمين الظاهريين له لأنه لا محركية له. وهذا لا يرد، لا يرد على الأحكام الواقعية التي لم تصل إلينا، لأن الأحكام الواقعية التي لم تصل إلينا في ظرف عدم وصولها لا محركية لها، لكن لها قابلية، لها قابلية أن تصل، وإذا وصلت يصبح لها محركية. فالمولى شرع شيء له قابلية المحركية، غاية الأمر، غاية الأمر لظروف معينة لم يصل. أما الحكم الظاهري فإنه وصل أم لم يصل لا محركية له. والشيء الذي لا محركية له أبدا ما هو الغرض من تشريعه؟ وإن شئت فقل بعبارة أخرى إن المولى تبارك وتعالى إما أن يريد بإرادته التكوينية التي يستحيل تخلفها عن المراد، لأن الإرادة التكوينية كن فيكون، إما أن يريد بإرادته التكوينية التي يستحيل تخلفها عن المراد عدم وصول أحدهما، وإما أن يترك الأمر للظروف. ماذا تختار؟ إن قلت أراد بإرادته التكوينية أن لا يصل أحدهم أن لا يصل أحدهما فتشريعه حينئذ لغو، شرعت شيء وقلت له كن فيكون لا تصل، لماذا شرعته؟ وإما تركت ذلك للظروف، فإن لم يصل، إن قامت الظروف ومنعت من وصوله فلا محركية له لعدم الوصول، وإن وصل المفروض أن أحد التكليفين يتطلب الإقدام والآخر يتطلب الإحجام، و قدرة المكلف ضاقت عن الامتثال فلا يكون هذا الشيء محركا له، فوصل أو لم يصل لا محركية له. بخلاف الحكم الواقعي، فإن الحكم الواقعي وإن لم يصل لكنه في معرض الوصول، فإن لم يصل إليك قد يصل إلى غيرك، فمن يصل إليه يكون محركا له، أما الحكم الظاهري فسوف لم يكون محركا أبدا وصل أم لم يصل. ملتف جيدا؟ فبالتالي حتى على مبنى السيد الخوئي يستحيل أن يشرع حكمين ظاهريين بلحاظ جهة واحدة. نلتفت هذا الشيء. نعم أن يشرع مثلا إباحة في الشبهة البدوية بعد الفحص واحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص، وهذا ممكن عند الجميع، لأن الموضوع ماذا؟ مختلف. صار واضح؟ طبعا الآن قد يقول قائل أنه لماذا اختلفنا؟ لأن الشهيد الصدر قال على مبنى السيد الخوئي ممكن إذا لم يصل أحدهما على الأقل، وأنت تقول ماذا؟ غير ممكن. لماذا لا نذهب إلى السيد الخوئي لنرى ما هو رأيه؟ الجواب أن السيد الخوئي لم يتعرض لهذا المطلب صراحة، وإنما نريد أن نفهم نحن من مبناه هل يلتزم بالإمكان أو يلتزم بالاستحالة. ملتفت جيدا؟ المصنف يرى أنه يلتزم بالإمكان، والصحيح بنظري أنه يلتزم بالاستحالة، أن لازم مبنى السيد الخوئي أن نقول بالاستحالة. هذا كله على مبنى السيد الخوئي. أما لو اختار الأصولي مبنى الشهيد الصدر رحمة الله عليه، ما هو مبنى الشهيد الصدر؟ وهو أن الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة، وإنما شرعت للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية الأهم، فيرى المصنف رحمة الله، هنا بعد لا نبحث في مدليل التزامية، أن تفسير المصنف صرح فلا مجال لأن نختلف، فيرى المصنف أنه يستحيل أن يشرع حكمان ظاهريان وصلا أم لم يصلا. والسبب في ذلك لأن أصل تشريع الحكم الظاهري المقتضي للإلزام معناه أن ملاكات الأحكام الواقعية الإلزامية هي الأهم، أليس معنى الحكم الظاهري هكذا؟ الحكم الظاهري الإلزامي ماذا يعني؟ أن الملاكات الواقعية الإلزامية هي الأهم، فلذا المولى شرع ماذا؟ وجوب الاحتياط. وإذا شرع لنا البراءة والإباحة ما معنى ذلك؟ يعني أن ملاكات الواقعية الترخيصية هي الأهم، وهذا مستحيل، لأن معنى أهمية الملاكات الإلزامية أن الملاكات الترخيصية غير مهمة، ليست هي الأهم، ليست هي الأهم، فإذا شرع البراءة فهذا يعني أنها أهم. أن يكون شيء واحد ليس هو الأهم وهو الأهم نقيضان لا يجتمعا، علم بذلك المكلف أم لم يعلم؟ فالنتيجة النهائية أنه بناء على مبنى المصنف لا يمكن للمولى عز وجل أن يشرع حكمين ظاهريين. صار واضح؟ وهذا الكلام صحيح وفي غاية المتانة. الآن نقرأ هذا المقدار. طبعا سؤال في النهاية بعد أن بحثنا هذا البحث، ما هي ثمرة هذا البحث؟ في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مع قطع النظر عن المباني التي أسست والتي ذكرنا سابقا أن لها مكان من الأهمية في علم الأصول، مع قطع النظر عن تلك المسالك، إثبات الإمكان في رتبة متقدمة عن مقام الإثبات. يعني أنت في المستقبل لا تستطيع أن تقول آية النبأ تدل على حجية خبر الواحد أو لا تدل، إلا بعد الفراغ عن إمكان التعبد بخبر الواحد. فإذا ثبتت الاستحالة لا تصل النوبة إلى أن آية النبأ تدل أو لا تدل. فإذا كان هذا البحث بمثابة المبدأ والمقدمة لأي شيء؟ للبحث عن عالم الإثبات وعالم الدلالة، قبل أن تأتي وتقول يوجد دليل على حجية الظهور، يوجد دليل على الاستصحاب، يوجد دليل على البراءة أو لا يوجد. إذا ثبت لك الاستحالة لا تصل النوبة إلى البحث عن الدليل، فإن الشيء المستحيل لا يكون واقعا حتى يحمل عليه مراد المولى. واضح هذا الشيء؟ هذه كانت الثمرة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري مع قطع النظر عن الفوائد المترتبة على تلك المسالك التي اقترحت في حل الشبهات في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري. أما هذا البحث ما هو ثمرته؟ أيضا يمكن أن يذكر له نفس الثمرة المتقدمة في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وسوف تأتي له ثمرة مهمة في القسم الثاني من الحلقة الثالثة بحسب الطبعة اللي عندي صفحة رقم 19. لا هذه ايه، لكن الطبعة الموجودة عندي الطبعة القديمة، طبعة المجمع الفكر اتصور، بل هي الطبعة القديمة، وهذه كل الحلقات موجودة في مجلد واحد. يعني الحلقة الثالثة موجودة كلا القسمين فيها. المهم سوف يظهر ذلك في بداية البحث في القسم الثاني من الحلقة الثالثة، يظهر ثمرة مهمة لهذا البحث تأتي في محلها إن شاء الله. خب، بعد انتهى البحث. كنت أريد أذكر نكتة أخرى تبين لي أنه ما في حاجة لها. آية النبر. أي نعم. فضلتم صورة بعض أن جزء الواحد هي فرع أنه ممكن التعبد به، أنه مثلا نقح هذه المسألة في مكان آخر، وعلى أساس ذلك التنقيح يصل إلى آية النبر ويقول أنها لا، على لابد لي أن نكون في مكان آخر ننقح أنه يمكن المولى أن يعبدنا بخبر الواحد. إذا ثبت لديك مستحيل، بعد إذا مستحيل كيف يكون مقصود المولى من آية النبأ أن يعبدنا بخبر الواحد؟ بل هذا في مقام الإثبات أو الثبوت، في مقام الإثبات دلالة تدل على حجية خبر الواحد، متى تقول تدل أو لا تدل؟ إذا كان ممكن فلن، إذا ثبت ليس لها إمكانية إبراز أنه هناك إمكانية لأخذ بخبر الواحد. يعني تريد أنت أن تستدل من مقام الإثبات على الثبوت، استفدنا؟ هذا الكلام إنما يتم، طبعا هذا الشيء يتكرر من صاحب الكفاية، وبعضهم يتهمه أنه في كلامه يوجد تهافت في بعض الأحيان، يستدل على الوقوع على الإمكان بالوقوع، وفي بعض الأحيان يستدل على عدم الدلالة بالامتناع، التفتنا؟ فمما يظهر منه التهافت. إن شاء الله هذا بحث يأتي إن شاء الله عندما تدرسون الكفاية. فقط النقطة التي أريد أن أنبه عليها، أن أخذها كقاعدة عامة في الدراسة، إذا أردت أن تدرس أحد أهم الأمور التي ينبغي أن تأخذها بعين الاعتبار في انتخاب المدرس، اتفقنا؟ أن يكون المدرس عنده سيطرة على أول المادة وآخر المادة. ليش؟ لأنه كثيرا ما يقع حينئذ بتهافت، الآن يقول شيء ثم في الوسط بعد مرور مدة، خصوصا مثلا في كتاب يحتاج إلى 3 سنوات، بعد مرور مدة ينسى ما ذكره قبل ذلك، فحينئذ ربما يشرح بطريقة أخرى فيقع في التهافت. لا، لابد من البداية يكون عنده إشراف على تمام المطالب. لا أقول يعني بالدقة حافظ لتمام المطالب، لا، ربما لا يوجد أحد من هذا القبيل، حتى مصنف الكتاب لا أتصور أنه عنده استحضار تفصيلي لكل مطالب ماذا الكتاب. ولذا كان ينقل عن السيد الخوئي مرارا أنه كان يسأل عن فتوى معينة فيقول راجعها في منهاج الصالحين وأخبرني ما هي النتيجة. التفت، فلا يوجد مصنف ماذا عنده تسلط على تمام ما هو موجود في كتابه. أقول لكن التسلط المعتاد به، يعني في بعض الأحيان وفي المقدمات كنا نبتلي مثلا ببعض المدرسين، هذا يبدأ مثلا في الألفية لنفترض، فتسأله سؤال يقول لك كما يأتي، يخاف أن يتورط، دائما يقول لك كما يأتي كما قبل، ما هو هذا الشيء الذي يأتي؟ فيخاف أن يتورط فيه، فلا بد أن يكون هناك تسلط وإشراف ماذا كامل، كنظرة إلى القصعة كما يمثل على ذلك في أنه كيف يستطيع إسرائيل عليه السلام أن يقبض الأرواح المتعددة في آن واحد. في اليابان صار زلزال وفي نفس الوقت صار إعصار صنامة أو صنامة، فكيف؟ فشبهت في بعض الروايات أن العالم في يده كالقصعة، كيف عنده إشراف تام عليها. فينبغي أن تدرس عند مدرس يكون الكتاب عنده كالقصعة. لكن طبعا لست في مقام الادعاء أني من هذا القبيل، لذلك ترددت في ذكر هذه النكتة حتى لا يحصل هذا التواهم، لست في مقام الادعاء. نقرأ هذه العبارة. نعم، يوم الثلاثاء خير إن شاء الله. التنافي بين الأحكام الظاهرية، عرفنا سابقا أن الأحكام الواقعية المتغايرة نوعان كالوجوب والحرمة والإباحة متضادة، وهذا يعني أن من المستحيل، طبعا قد واحد يتوهم من هذه العبارة أن المصنف يرى أن الوجوب والاستحباب لا تضاد بينهما، حتما لا، ليس هذا كاف للتمثيل وليست للحصر، تبدنا؟ بل كل الأحكام التكليفية كما صرح في الحلقة الثانية كلها متضادة. واضح هذا الشيء، لأن الاستحباب ما معناه؟ أنه ناشئ من مصلحة غير ملزمة. الوجوب ما معناه؟ أنه ناشئ من مصلحة ملزمة. المصلحة الملزمة وغير الملزمة ليس فقط ضدان بل نقيضان. واضح هذا الشيء، فلا تتوهم أن مقصود هذا الشيء. وهذا يعني أن من المستحيل، إذا تلاحظ أنه المصنف ترى أول ما طرح شبهة ابن قباء طرح الشيء عن التماثل، لكن بعد نسي ولم يتكلم شيء عن التماثل، وهذا واضح باعتبار أنه إذا استطعنا أن نرفع الشبهة في الضدين فبنفس الطريقة نستطيع أن نرفع الشبهة في المثلين، فلا داعي لتكرار البحث. وهذا يعني أن من المستحيل أن يثبت حكمان واقعيان متغايران على شيء واحدا، سواء علم المكلف بذلك أو لا. يتكرر من المصنف في هذا الكتاب تعدية التسوية بأو، وإن كان هذا قد جوزه الجوهري لكنه خلاف الفصيح المنقول في الكلام في القرآن وفي كلام العرب، لأن سواء تقتضي التسوية بين الشيئين وأو تقتضي أحد الشيئين، اتفقنا؟ فلا تتناسب سواء مع أو، سواء علم المكلف بذلك أم لا، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. ما معنى هذه العبارة؟ يعني اجتماع الضدين نفس أمري، استحالته نفس أمرية، لا علاقة لعلم المكلف ولجهله. نلتفت جيدا، سواء علم المكلف بذلك أو لا، لاستحالة اجتماع الضدين في الواقع. ولو قلنا هكذا اجتماع الضدين مستحيل في صورة العلم، يلزم من ذلك التخصيص في الأحكام العقلية، وقد تقدم أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. والسؤال هنا هو أن اجتماع حكمين ظاهريين متغايرين نوعا هل هو معقول؟ فهل يمكن أن يكون مشكوك الحرمة حراما ظاهرا ومباحا ظاهرا في نفس الوقت؟ والجواب على هذا السؤال، معنى في نفس الوقت يعني يريد أن يرشدك أنه مع توفر شرائط استحالة اجتماع ضدين، وهو وحدة الزمان وحدة الموضوع إلى آخره. والجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية. فإن أخذنا بوجهة النظر القائلة بأن مبادئ الحكم الظاهري ثابتة في نفس جعله لا في متعلقه، أمكن جعل حكمين ظاهريين بالإباحة والحرمة معا على شرط أن لا يكونا واصلين معا، فإنه في حالة عدم وصول كليهما معا لا تنافي بينهما، لا بلحاظ نفس الجعل لأنه سهل المؤونة، لأنه مجرد اعتبار وهو سهل المؤونة، ولا بلحاظ المبادئ لأن مركزها ليس واحدا، لأن مركب الإباحة هو في نفس جعل الإباحة، ومبدأ الاحتياط هو في نفس جعل الاحتياط، فاختلف الموضوع. بل مبادئ كل حكم في نفس جعله لا في متعلقه، ولا بلحاظ عالم الامتثال والتنجيز والتعذير، لأن أحدهما على الأقل غير واصل، لأن أحدهما على الأقل غير واصل فلا أثر عملي له، وأما في حالة وصولهما معا فهما متنافيان متضادان، لأن أحدهما ينجز والآخر يؤمن، ينجز مثل أصالة الاحتياط، يؤمن مثل أصالة الحل والبراءة. وأما على مسلكنا في تفسير الأحكام الظاهرية وأنها خطابات، شوف وأنها خطابات، علقنا سابقا على هكذا تعبير أن الحكم الظاهري قسم من مطلق الحكم الشرعي، ورفض المصنف في الحلقة الأولى أن نعرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب، فإذا المقسم ليس بخطاب فالقسم أيضا ليس بخطاب، ولعله من باب المسامحة في التعبير أو من باب ضيق العبارة. فالخطابان الظاهريان المختلفان كالإباحة والمنع متضادان بنفسيهما سواء وصلا إلى المكلف أو لا. ليه؟ لأن الأول ماذا يقول؟ الأول يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرمات الواقعية، ولا يمكن أن يكون كل من هذين الملاكين أهم من الآخر كما هو واضح، لأن الأهمية تقتضي مرجوحية الطرف الآخر، إذا كان الطرف الآخر أهم فيصبح هم راجح وهم مرجوح فلا يجتمعان. صار واضح؟ وظيفة الأحكام الظاهرية اليوم الأربعاء، إذا نستريح إذا أحد الإخوان عنده سؤال، تمر علي فترات أحيانا لا أرى فيها، هذه من جملة الفترات. الإحاط فيها قوة الاحتمال، ويمكن أن ننظر قوة المحتمل لأن النتائج مختلفة نوعا، كان وجوب حياة فرما، كان استحباب، كان حارة جاسة، لأنه ما يمكن أن يقال يعني ما أحب أنه سبب اختلاف في نوعية الحكم، هذا ما يفعل ليك عن أنه لا نتحب الجانب جانب يعني ليس من الضروري أنه إذا كلما اختلف الحكم فمعنى ذلك عن الحكم لوحظ أو لم يلحظ، لا، مثلا في الاستصحاب لوحظت نقطة إضافية إلى قوة الاحتمال، أما في نفس الأمارات إنما الملحوظ فقط درجة كشفها، وهذا كان أصل إشكالنا على الشهيد الصدر اللي أشرنا إليه إشارة، أن هذا من أين تفهمه؟ لابد أن تفهمه من لسان الخطاب، فإذا لابد أن نفهمه من لسان الخطاب فيعود البحث بحثا إثباتيا لا ثبوتيا. فلولا مثل سيرة العقلاء، ولولا مثل ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنه، ما كنا عرفنا أنه لاحظ فقط خصوصية الكاشفية. التفت هذا اللي كان أحد إشكالنا عليه.